الذين قال بصلاة بركوع سجود إذا أنا كنت أصلي حالي وقلت سبحان الله خمس مرات وسبحان ربي الأعلى خمس مرات، هل هناك شيء؟ لا ما في شيء، كل ما أكثرت بيكون أكثر. متعود أقول سبحان الله خمس مرات، سبحان ربي العظيم خمس مرات، سبحان ربي الأعلى خمس مرات. إنما جاهل إبراهيم الله له. المسألة يا شيخ سألت عنها، رجل أعطى رجل مال، أصلا في عندي خاطرة خطرت في بالي ساعة، أظهر عن بعض الصحابة يمكن ابن عمر، نسيت شو كانت المناسبة، أن رجل نصراني عمل قضية خير مع هذا الصحابي، فماذا قال له؟ هذا شاهد ما نقوله، قال أكثر الله لك مالك وولدك. من الذي قال؟ صحابي قال النصراني دعانه، لكن ما دعانه مثلا كما هو معلوم في السنة أن الرسول عليه السلام قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله، ولم يقل له من سمعه يرحمك الله، وليقل هو له يهديكم الله. فكانت اليهود عرفوا هذه السنة المحمدية، ومن خبثهم كفروا بالرسول لكن بحب شرف، ولذلك كانوا إذا حضروا مجلس الرسول عليه السلام يتعاطسون، يعني يتظاهرون بأن أحدهم عطس شريف عشان الرسول يقول يرحمك الله أخبار. فالرسول طبعا ما تخفى عليه لا شايشه، فكان كله هداك الله. الشهد ما بيجوز بقى الكافر أن يدعى له بالرحمة ويدعى له مثل هذه الرتيبة، لكن ابن عمر شو قال له؟ أكثر الله لك مالك ولد. ليه؟ لأنه إكثار مال الكفار الذين يعيشون تحت راية الإسلام وأموالهم هو مصلحة المسلمين، لأن الله عز وجل يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا هذه الجزية لمصلحة الدولة المسلمة، فأكثر الله مالك عشان الدولة تأخذ من هذا المال. والله كذلك الولد بيدفع منه أيضا حسب ومال وكذا. إذا لا يجوز أن ندعو للنصران أكثر الله مالك ولدك، لا يجوز الآن تقصد يعني لا أنه ما في حكم بالإسلام؟ نعم. المسألة يا شيخ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.